الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا، لك الحمد مغرورا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله عدد رضاه، لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله عدد كلماته، لا لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. قال موسى عليه السلام: يا رب علمني دعاء أدعوك به وحدي وأناجيك به وحدي. فقال الله عز وجل: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: يا رب إن جميع خلقك يقولونها، علمني دعاء أدعوك به وحدي وأناجيك به وحدي. فقال الله عز وجل: يا موسى وعزتي وجلالي، لو وضعت السماوات والأرضون في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت فيهن لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك وأجل تحياتك على حبيبنا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تشرح بها صدورنا وتقضي بها حوائجنا وتيسر بها أمورنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على آل بيته الطاهرين، اللهم وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، اللهم وارض عن أصحابه الراشدين، اللهم ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. أيها المؤمنون الأكارم، يذكرنا الله عز وجل بنعمته فيقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المؤمنون، الأصل في خلق الإنسان في هذه الأرض أن يعيش مع الناس، حتى قال بعض اللغويين أن كلمة الإنسان مشتقة من الأنس، مشتقة من المحبة. فالإنسان يأنس الإنسان، لا يمكن أن يعيش الإنسان وحده في جبل بعيد. لو عاش إنسان في جزيرة نائية فإنه يعيش الضجر والكآبة، لا يمكن أن يعيش وحيدا في تلك الجزيرة النائية. لو جاء إنسان إلى تلك الجزيرة لأحب فلو جاء إنسان آخر لشعر بالأنس والارتياح. الإنسان يهدف للإنسان ويعيش معه، ولذلك ترون الطب عندما يأتي إلى طفل آخر يأنس به، لأن الطفل بريء يأنس لغيره من الأطفال على اختلاف الموارد بينهم. أيها المؤمنون، من أشد أنواع العذاب هو أن يحبس الإنسان في السجن حبسا انفراديا. لماذا انفراديا؟ لماذا يعيش في ذاك السجن؟ كيف يعيش؟ لأنه من أشد أنواع العذاب أن يعذب وحيدا. فالإنسان، أصل الإنسان أن يعيش مع الإنسان، يأنس الإنسان بأخيه، وهذا أصل الدين. هذه شريعة الإسلام وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. عباد الله، النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حينما وصل إلى المدينة أسس قواعد المجتمع الإسلامي. وصل إلى المدينة المنورة فوجد قرائن من المجتمع، مجتمع عشائري قبائلي تعيش فيه الضغناء والأحقاد والأحساد. وجد النبي المجتمع تعبث بالمجتمع الأهواء والنعرات والحروب، فماذا فعل نبينا صلوات الله عليه وآله؟ أول ما وصل إلى المدينة المنورة بنى المسجد النبوي. هذا المسجد ليكون محضنا لتزول الفوارق بين الناس، حتى يمتص النبي صلى الله عليه وآله كل الحساسيات والضغناء بين المجتمع. ثم وجد النبي الناس يعيشون أقسام، هذا مهاجر وذاك أنصاري، هذا جاء من مكة وهذا من المدينة. وجد المجتمع أنصاري ومهاجر، وجد المجتمع فقير وغني، وجد في المجتمع الوضيع والشريف. فماذا وضع النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي يعرف أن المجتمع يعيش في روابط، هذا ينتمي لقبيلته، وهذا ينتمي لعشيرته، هذا يتسمى باسم عائلته. فأراد النبي المصطفى أن يجمع الناس على علاقة أعظم من علاقة العائلات وأعظم من علاقة الأسر، هي علاقة الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله. أعظم من الانتساب إلى الآباء والعشائر أن ينتسب الإنسان بعلاقته مع المؤمن إلى الله جل جلاله. وهكذا بنى النبي الناس. فلا يزال النبي يتحدث عن مجتمع المؤمنين، يتحدث النبي عن عائلة المؤمنين، يتحدث النبي عن أسرة المسلمين. جمع النبي أصحابه تحت علاقة واحدة. هذه العلاقة ليست علاقة الأم التي توجد وتنجب أولادها، بل أن الناس إخوة. أعظم من أن تنجبهم أم واحدة، علاقتهم أعظم وأعمق من علاقة الإخوة الذين ولدوا من رحم واحد. هذا النبي بدأ يؤسس بمجتمع الأخوة، مجتمع التماسك في هذا المجتمع. أيها المؤمنون، بدأ النبي بمشروعه العملي. مشكلة الخطباء اليوم، مشكلة وإنما أعطى بينه رسول الله صلى الله عليه وآله برباط الإيمان، حتى جاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أعفيت بين الناس جميعا ولم تعافي بيني وبين أحد. فقال النبي: يا علي، أنت عفي في الدنيا والآخرة. أعفى بينه رسول الله حتى النبي نفسه لم ينس نفسه من أن يتعافى مع مسلم آخر. انتشرت ثقافة الأخوة، ثقافة المحبة. عاش النبي هذه الثقافة بين الناس، لا يسمع الناس إلا كلمات الأخوة، كلمات المحبة بين الناس، عاشوها حتى قال الله عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. جعل النبي الناس رباطا واحدا، شكلا واحدا، جسدا واحدا، كلهم يرتبطون على هدف واحد هو رضاء الله جل جلاله وإقامة العدل في هذه الأرض. أيها المؤمنون، يأتي ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول النبي، يرسل زوجاته: هل عندكن طعام لضيفي؟ فقالت زوجات رسول الله: ما عندنا إلا الماء. فقال النبي: من يضيفه؟ فقام أحد الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. أخذ الرجل الضيف وذهب به إلى بيته، فلما وصل قال لزوجته: أعندك طعام؟ قالت: ما عندنا إلا طعام الصبية، طعام أولادنا. وإذا بالرجل يقول لزوجته: نومي أطفالك، أطفئي مصباحك، أعدي طعامك وأتني بالطعام. قالت الزوجة: نومت الأطفال حتى ناموا جياعا. وجاء الرجل بالطعام، ظن الرجل الضيف أن صاحبه يصلح السراج، لكنه بحيلة الأدب أطفأ السراج، لأن الطعام لا يكفي إلا لواحد. فانطفع السراج، فقال الضيف لضيفه: كل. فأكل الضيف، ظن العمل سرا بينهم وبين الله عز وجل. لم يريدوه أن ينتشر بين الناس، أن لا يعلم ذلك أحد إلا الله. أطفالهم جائعون، هم جائعون، باتوا جياعا. صدقتهم لله، برهم لله، ضيافتهم لله، أخوتهم لله، حبهم لله، كله من أجل الله. حتى ذهب الرجل في صلاة الفجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال النبي: أين المتصدق الليلة؟ فلم يقم أحد. فقال النبي: قم يا فلان، لقد عجب الله من صنيعكما، لقد باه الله بصنيعك، أنت وزوجتك البارحة الملائكة في السماء. وأنزل قوله: وأنزل قول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كانوا في أشد الحاجة، هذه الأخوة التي لا بد أن تنشأ علاقة بين الناس، لا بد أن نتكلم عنها، لا بد أن نعيشها. اليوم لا تسمعون في المجتمع إلا الاحتقان، احتقان وكراهية. الناس يعيشون من قنواتهم، وعبر الناس ثقافة الكره للناس، ثقافة البغض للناس، ولا يستشعر الإنسان ثقافة الحب من أجل الله. أيها المؤمنون، في هذا اليوم بالذات، وفي هذه الأيام العصيبة على بلدنا، يجب أن نعيش الحب فيما بيننا، في حاراتنا، في بيوتنا، في قرانا، في مدننا، لأن ثقافة الكره تستورد علينا يمنة ويسرى. يجب أن نعيش ثقافة النبي الذي آخى بين الناس، يجب أن نعيش في الحي الواحد، في القرية الواحدة، أن يشعر الإنسان أنه أخ لجاره وصاحبه، يعد له خمسة أنفار، يقول: هؤلاء واجب يقول إمام باكر رضوان الله تعالى عليه: لأن أعول أسرة واحدة أسأل عنهم، أبحث عن جوعتهم، أكسو عورتهم، أفضل لي من أن أحج إلى بيت الله 70 حجة من أجل الله. أن تسعى من أجل الناس وتفتش عن حاجة الناس، دعوت كافة الكراهية والبغض فيما بيننا ونفتش عن أحوالنا، ننشر الحب، أن نخرج الحب من داخل قلوبنا حتى لو كان الطعام، فلنخرجه من داخل أفواهنا من أجل الناس. هكذا عاش النبي، هكذا عاش آل بيت رسول الله من أجل الله وأجل الناس. قلت لكم أول آية نزلت في القرآن في كتاب الله، أول آية في المصحف بسم الله، وآخر كلمة الناس. ابدأ بالله وانتهي بالناس، عش من أجل الناس، من أجل الذين عاش من أجلهم الرسل. أيها المؤمنون الأكارم، عاشت جو المدينة، جو مدينة رسول الله، عاشت الأخوة. سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول: المؤمن للمؤمن كاليد تمسح الأخرى. هل عشنا هذا الشعور أن تكون الأخوين في الله مثل اليدين، تمسح الواحدة الأخرى؟ والنبي يقول: المؤمن يأنس للمؤمن كما يأنس الظمآن إلى الماء البارد. أن تأنس لأخيك وتشعر بحاجة أخيك وفاقة أخيك. أيها المؤمنون الأكارم، نحن هذه الأيام يجب أن نعيش الأخوة الصادقة التي تربطنا، لأن المجتمع اليوم مجتمع انتقدت فيه ثقافة الأخوة، وعاش الناس اليوم ثقافة أخرى هي ثقافة المصالح، ثقافة المنافع. والناس اليوم يعيشون ويقولون: أزور فلان أو أصل فلان أو أسأل عن فلان من أجل المصلحة. أليس الناس اليوم يعيشون هذا الفتور الأخوي؟ يقول الواحد: لماذا أزور فلان؟ هل مصلحة لي عنده؟ نسينا الأخوة، نسينا رباط الإيمان. أصبحت الخدمات ترسل إذا كان بينك وبين فلان مصلحة. لا تزور فلان إلا من أجل مصلحة، لا تسأل عن فلان إلا من أجل منفعة، لا تسأل عن فلان إلا لخدمة سيأتي بها إليك. اسألوا أنفسكم، هل هناك أناس يسألون عن أناس من أجل الله، من أجل إرضاء الله؟ أما قضيتنا اليوم، يقول بعضهم: أنا لا أزور فلان لأنه لم يزورني، أنا لا أسأل عن فلان لأنه لم يسأل علي. أحد الصالحين خرج يحج بيت الله وكان معه مال من أجل الحج، فوجد امرأة تأكل دجاجة ميتة، فقال: أعطيها نفقة الحج أفضل من أن أحج بيت الله، وأعطاها المال. لما نام في تلك الليلة سمع هاتفا يقول له: لقد كتب لكل حاج ثواب حجة، وكتب لك هذا العام ثواب 70 حجة، ثواب 70 حجة. أيها المؤمنون، أصبحت المصالح هي التي تربطنا، أصبحت الحزبيات هي التي تعيش بين الناس. عوامل الترقيقة اليوم وعوامل القرب هي الحزبية: من كان مع المؤتمر في مكان، من كان مع الآخر في مكان آخر، نأتي نتصارع فيما بيننا. بل وصل العنف والدرجة إلى أن يمكن أن يضع الأخ السلاح في وجه أخيه. أيها المؤمنون، يجب أن نعيش الحب، أن نعيش الحب والأخوة الصادقة. دعونا من السياسات، دعونا من لغة قنوات، نعيش فيما بيننا حتى لو اختلفنا. الخلاف رائج بين الناس، أن يختلف فلان وفلان، هذا أمر طبيعي أن يعيش الناس حالة الخلاف، لكن المشكلة أن يعيش الناس حالة الفرقة. أيها المؤمنون، عندما أتكلم معكم عن الخلاف، الخلاف موجود ولا بد أن يوجد بين الناس، لكن لا يمنع ذلك، لا يصل الناس إلى درجة البغي، إلى درجة السب، إلى درجة الشتم، إلى درجة الغيبة والنميمة. عيشوا إخوة متحابين حتى لو اختلفنا في أي قضية من القضايا، لا بد أن يعيش الإنسان أحزان الناس وأفراح الناس، عيشوا مع الناس من أجل الناس. أيها المؤمنون، الناس اليوم وصلوا إلى درجة النميمة، إلى درجة الكتابة عن فلان، ربما هذه الكتابة توصل فلان إلى القتل. في الحديث عن رسول الله أن يوم القيامة يأتي هذا الرجل فيبتى له بقارورة دم، فيقول: يا رب، أنا ما جرحت إنسان، أنا ما قتلت إنسان، أنا ما فعلت شيء، لما هذا الدم؟ فيقال له: لقد قلت كلمة بين فلان وفلان الجبار، نقلت كلمة، عبارة عن نمام، نقلت الكلمة عن فلان إلى فلان الجبار فقتله، أنت اليوم شريك القاتل في قتله. أيها المؤمنون، يجب أن نعيش الأخوة، لا غيبة، لا نميمة. اسمعوا للنبي صلى الله عليه وآله وهو يربطنا بأن تنضبط علاقاتنا ببعض. والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله يقول: من اغتاب مسلما غيبة واحدة يضحك على نفسه، ثم هذه الكلمة بسيطة، اسمعوا للنبي وهو يقول: من اغتاب مسلما غيبة واحدة لم يقبل الله صلاته وصيامه 40 يوما. 40 يوما لا تقبل صلاة ولا صيام. جاء رجل أمام الإمام الحسين صلى الله عليه واغتاب رجلا آخر يغتابه، فقال الحسين: وما؟ اسكت، فإن الغيبة طعام كلاب أهل النار، طعام كلاب أهل النار. الغيبة التي تقولها، الكلمات التي تخرجها، السب الذي تقوله. أيها المؤمنون، إذا سمعتم سبا، ما الواجب عليه؟ الواجب أن نسكت، أن ننضبط، أن تنضبط أخلاقنا، أن تنضبط انفعالاتنا. الإمام علي بن أبي طالب المرشد العظيم يسمع رجلا يسب خادمه قنبر، الرجل سب قنبر، فأراد قنبر أن يقوم فيهجم على الساب، فقال الإمام علي: يا قنبر، دع شاتمك، دع الشاتم، ترضي الرحمن وتسقط الشيطان وتعاقب عدوك. فوالذي فلق الحبة وذرع النسمة ما أرضى عبد الله بمثل الحلم، وما أسقط الشيطان بمثل الصمت، وما عاقب عدوه بمثل السكوت عنه. إذا سبك إنسان اسكت، أنت عندما تسكت عن الساب، عن الشاتم، أنت تعاقبه، أنت تعنبه، سكوتك أعظم عقاب لهذا الساب، لهذا الشاتم. أيها المؤمنون، نعيش الألفة، نعيش المحبة. إذا عشتم ذلك، فإن الله عز وجل يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتبادلين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا. تزور من أجل الله وفي الله. يوم القيامة ينادي المنادي: أين المتحابون في الله؟ اليوم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نحن محتاجون هذه الأيام أن ننشر ثقافة كتاب الله، أن ننشر هذه الأيام ما أمرنا الله عز وجل في كتابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل ألسنا لك كتاب الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ندعو كل يوم أن ينزع الله أي إذن أي حب أي هم في قلوبنا على المؤمنين. بل إن واحد يقول والله إني لأخرج اللقمة من دمي وأعطيها لجاري فأحس بها في حلقي وفمي. هل وصلنا إلى هذه الدرجة؟ عندما تخرج اللقمة من فمك وتعطيها لأخيك فإنك تشعر بها في حلقك وفي فمك كأنك أنت الذي أكلتها. فلنعش هذه الحياة العظيمة التي ربنا عليها الإسلام. اسأل الله معي المغفرة الثابتة إنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، عندما يحتكم المجتمع يصل الناس إلى حالة البغي والقتل حتى أن الناس لا يشعرون بمعنى لغة الدم. شباب في عمر الزهور يتفتحون على الدنيا، أمامهم الرصاص والمدافع والقتل، تجدونهم مصورين مقتولين لحساب من؟ من أجل من؟ من أجل ذاك الكرسي؟ أيها المؤمنون، نحتاج أن نعيش ثقافة الحب والبغض من أجل الله، ألا نصل إلى القتل إلى الدم. ما أروع الإمام علي سلام الله عليه حينما خالفه الزبير وطلحة، كان طلحة والزبير جنبان للإمام علي بن أبي طالب. دارت الأيام وجاء الخلاف، جاء الخلاف بينهم وإذا بالقتال يدور وبدأت الحرب. وقف الإمام علي أمام المعركة ونادى يا زبير اخرج يا زبير أحدثه. خرج الزبير فقال الإمام علي للزبير يا زبير أتذكر يوم كنا ماشيين مع رسول الله صلى الله عليه وآله تمشي أنت وأمشي أنا؟ فقال النبي للزبير يا زبير أتحب علي؟ فقال الزبير كيف لا أحبه وهو مني ومن لحمي ودمي. فقال النبي يا زبير لتقاتلنه وأنت له ظالم. فإذا بالإمام علي يذكر الزبير يا زبير أذكر ما قال النبي لتقاتلنه وأنت له ظالم. فقال الزبير ذكرتها ولو ذكرت هذه الحادثة قبل ذلك ما خرجت. وذهب وانصرف عن القتال تحت شجرة، فجاء من قتل الزبير فجاء بالسيف سيف الزبير إلى الإمام علي بعد أن قتل الزبير. فقال الإمام سيف طالما جرى الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام علي ينظر إلى طلحة وطلحة قاتله، قاتل الإمام علي، فنظر الإمام علي إلى طلحة وطلحة مقتول، فذرفت عين الإمام علي بالدموع وقال يعز علي يا أبا محمد أن أراك مجندلا تحت السماء تحت نجوم السماء، فما أكبر همي وحزني. كان يحمل الهم والحزن للناس جميعا، حتى الذين عادوه حتى الذين قاتلوه. الإمام علي يسأله أحدهم عن الخوارج فقال أكفار هم؟ فقال الإمام علي لا ليسوا كفار، فقال السائل: أمنافقون؟ فقال: نعم، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فسأل السائل: إذن هؤلاء الخوارج من هم؟ فقال الإمام علي برحمته: إخواننا بخروا علينا. هذه نظريته. الإمام علي يعرف أن الناس ربما يختلفون، هذا يختلف على هذا، لكنه لا يصل إلى حد البذل. المشكلة اليوم أننا وصلنا إلى حد البغي، بغى بعضنا على بعض، وكتم أولئك الشباب على صدورهم، لا يملكون شيء. المسألة أن نصل إلى حد البغي، هذا البغي هو الحرام. جاء رجل إلى الإمام علي فقال: يا علي، والله لا أقاتل معك، لا في سلم ولا في حرب، يا علي لا أصلي خلفك. يخالف علي في الرأي: لا أصلي خلفك، لا أقاتل معك. يتكلم على أمير المؤمنين، فقال علي: ولك علي أن لا أؤذيك ما دام الناس منك في عافية، ما دام الناس في عافية منك فلن أؤذيك. لماذا أؤذيك؟ لماذا أطلق الرصاص علي؟ لماذا أقتله؟ ما الذي أي شيء؟ هذه نظرية الإسلام التي طبقها الإمام علي بن أبي طالب لتكون دستورا لنا في حياتنا، أن ننتهج نهجها لئلا نكون شركاء بالدم ولا بالرضا. أخاف عليكم أن تشتركوا في الدماء ولو برضاء قلوبكم. إخواني، الإمام الحسين قتل سنة 61 في الهجرة. لو اليوم في عام 1432 للهجرة جاء رجل وقال: قتلة الإمام الحسين، أنه يرضى بقتلة الحسين، لكان هذا الراضي اليوم شريك القاتل في دم الإمام الحسين. لا نشترك في الدماء ولو بالرضا داخل قلوبنا، داخل قلوبنا، في أعماق أعماق قلوبنا. الإسلام يحب أن نكون إخوة متحافين على شرع الله ورضاه. في آخر الخطبة لا بد من توضيح أمرين. الأمر الأول، نعرف أن دولة الجوار السعودية، هذه الدولة لم تقبل اليمن أن تستقر أبدا، هذا تاريخها، تاريخها معروف. ووصية الملك عبد العزيز لأولاده أنه لا يمكن أن تستقر المملكة إلا بخراب اليمن ودمار اليمن. وتعرفون أن اللجنة الخاصة في الدولة السعودية هذه عبارة عن وزارة في السعودية، دور الوزارة توزيع الأموال والمليارات من أجل إبقاء اليمن فقيرا شقيا مخربا. إخواني، لا بد أن نعرف ذلك ونتثقف في ذلك، ونعرف أن أي شيء يأتي من عندهم يخرب البلد. لا يمكن أن يأتوا بمبادرات من أجل حل مشاكل اليمن، كل مبادراتهم من أجل خراب اليمن. هذه سياستهم، وكروا سياسة التاريخ من أول تاريخهم. لا يريدون لليمن إلا أن يكون فقيرا وهم أغنياء، يريدون أن يكون اليمن غير مستقر ويكون مستقرين. إذا عرفنا هذه الحقيقة بنينا على أساسها كل ما يأتي من عندهم. إخواني، الأمر الثاني أن هناك وسائل الإعلام. مشكلة اليوم وسائل الإعلام التي تضخ من هنا وهناك، وهناك فئة عظيمة هي فئة الإسلام النقي، حرمت في علمائها، حرمت في ذكرها. الفرقة الزيدية حرمت حربا شديدا حتى لا يسمع صوتها للعالم. هذا الفكر الطاهر، هذا الفكر النقي الذي هو الذي يحرر العقول والقلوب. دخلت مرة على الدكتور مصطفى محمود وكان قد ألف كتابا في الشفاعة. هذا الدكتور الذي تعرفونه جيدا ألف الكتاب في الشفاعة، في الشفاعة يباع في الأسواق، نفى الشفاعة بأمتها، أن شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته كما في الحديث. هذا الرجل مفكر قرأ الأحاديث، نفى الشفاعة من أولها إلى آخرها. زرته في القاهرة فوصلت إليه، قلت له يا دكتور هذا الكتاب الذي ألفته ونفيت الشفاعة بأمتها، لماذا نفيت الشفاعة؟ قال لي اقرأ ما كتبوا عن الشفاعة، الزاني يزني فيشفع النبي له ويدخل الجنة، بأي عقل هذا؟ فنفى الشفاعة بأمتها. فقلت له هلا قرأت ما كتب عنا من الفرقة الزيدية المحمدية عما جاء عنا؟ وجئته ببعض أوراق في الشفاعة، قرأها انبهر بالفكر العظيم. هذا الفكر يحتاج لمن يسمعه، يحتاج لمن يراه، يحتاج لمن ينظر إليه. هذا الفكر الذي سيوحد أرض المسلمين، سيوحد المسلمين في عقولهم، في فكرهم، يحمل قضايا الناس في السياسة، في الاقتصاد، في الفكر، في كل شيء. لابد أن نتساعد جميعا لإخراج الفكر إلى الناس جميعا. ولذلك قام الشباب بأن قاموا بفكرة إنشاء قناة، هذه القناة تخرج الفكر الإسلامي المعتدل العظيم الكبير، لنتشارك جميعا في حمل هذه الأمانة. مسؤوليتنا جميعا، ليس معنا دعم من الشرق والغرب، دعمنا منكم، دعمنا من الناس الذين يعيشون مع الله وفي الله، لا يتهم لقوى خارجية أو داخلية. أنتم الذين ستغضون على فكركم بأن تتبنوا هذه القناة، أقل ما تفعلوه 1000 ريال لكل واحد، على كل واحد 1000 ريال، على كل مسلم 1000 ريال. نحتاج إلى 200 مليون ريال، أي بما يعادل 200,000 مسلم. لا نستطيع أن يأتي كل واحد رجل وامرأة ب1000 ريال حتى نرسل للعالم الفكر الإسلامي الكبير. هذه مسؤوليتنا جميعا، مسؤولية الناس جميعا. أحملكم المسؤولية أمام الباري سبحانه وتعالى عن نهج الإسلام وفكر الإسلام لا يتخالل أحد. أبتروا إلى الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحمل على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه أبي الطيب والطاهر، وعلى أخيه ووصيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. ارفعوا أياك الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء أو مكروه فألده يا رب العالمين. اللهم اجعل كيده في نحره وقوته ومكره في تضليله يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير. وحد بين قلوبنا وألف بيننا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا